النهاردة هنعمل بودكاست قوي جدا، معانا محمد سعيد ومعانا جوردن. عايز اعرف منك كده محمد النجاح بالنسبة له ايه؟ الشخصية القوية ازاي؟ منبعها منين؟ اديني اللي عندك. عارف ان موضوع النجاح ده موضوع صعب جدا. احنا كمصريين مجتمعنا دايما اللي بيخش الطب والهندسة والصيدلة هو ده المتفوق، اللي بيلبس بدلة شرطة ولا بدلة جيش هو دايما متفوق. احنا بقينا بنحكم على النجاح بنظرة المجتمع لينا، وبننسى احنا عاوزين ايه وشاطرين في ايه. فاحنا محتاجين نغير وجهة نظرنا وتفكيرنا عن مفهوم النجاح. معانا جوردن. جوردن من الناس انفلونسرز كبار في مجال الريل ستيت واللايف ستايل، وازاي تقدر تسكن في احسن بيت. اسئلة مهمة: How much do you pay for rent in Dubai؟ قولها لنا كده جوردن. How much do you pay for rent in Dubai, guys? كم تدفع إيجار؟ You own. إنسان ناجح. أنا عايز أعرف جوردن اللي هو جاي من خلفية روشن، جاي من خلفية روسي على مصري، على خليط كده، عمل واحد مصري مختلف شوية. شفت إن أنت الباث أو الطريق للنجاح من منظور جوردن بدايته كانت إزاي؟ وإيه اللي مخليك متميز أصلا؟ بص، هو بدايته من وجهة نظري بعد كل التعب السنين دي والمثابرة واللي انت ما بتستسلمش، يعني هو في انك بتحاول تخلي كل يوم ناجح. يعني انت ما تبصش، هي خطوات صغيرة. يعني انت النهاردة صحيت الصبح عايز تخلي النهاردة بس ناجح، حيث انت تروح تنام بالليل بتقول خلاص النهاردة الحمد لله كان يوم حلو. ازيكو، عاملين ايه النهاردة؟ النهاردة هنبتدي بودكاست جديد هنتكلم فيه عن النجاح والعقلية اللي بتؤدي للنجاح والمفهوم المختلف للنجاح عند كل شخص، لأنه زي ما احنا عارفين ان النجاح نسبي، النجاح مش حاجة ثابتة عند كل واحد. عشان كده احنا عاوزين نشوف ايه انواع النجاح المختلفة وازاي كل واحد فينا بيفكر فيها بطريقة مختلفة عن الاخر، لان زي ما قلنا النجاح مختلف في عقلك. لذلك عاوزين نسمع اراء ناس مختلفة عن النجاح. والنهاردة معانا محمد سعيد ومعانا جوردن، ناس من الانفلونسرز المؤثرين في مجال الموتيفيشن والريل ستيت والميديا والاي تي، مجموعة كده من النجاحات متجمعة مع بعضها. ومعاكم الكسيب زي ما انتوا عارفين. النهاردة هنعمل بودكاست قوي جدا، هنسمع رأي واحد عن النجاح ونظرته ليه وازاي بيقدر يحلله. هنبتدي نسمع رأي محمد سعيد عن النجاح وازاي هو نفسه كشخص قدر ينجح وقدر يعمل حاجات مختلفة في مجالات مختلفة وقدر يبقى واحد صانع محتوى كمان، لان جزء كبير من النجاح انك كمان تعرف توصله للناس، مش تبقى اناني وتخليه لنفسك، بالعكس توصله لهم وتوصل لهم رسالة ازاي تبقى شخص ناجح من منظور الشخص اللي تعب وخد الطريق ده. ازيك يا محمد؟ ربنا يخليك، انا المبسوط جدا بيك ومبسوط بالتجربة اللي احنا بنعملها مع بعض. كل هدفنا في الآخر إن احنا نوصل للناس رسالة ناجحة يفهموا بيها طرق مختلفة للنجاح ويختاروا هم الطريق اللي هم عايزينه. عايز أعرف منك كده محمد النجاح بالنسبة له إيه؟ الشخصية القوية إزاي؟ منبعها منين؟ اديني اللي عندك. عارف إن موضوع النجاح ده موضوع صعب جدا. يعني وإنت صغير وإنت في المدرسة أهلك يقولوا لك وإنت لسه في 5 ابتدائي ولا 6 ابتدائي، خلص بس الابتدائية عشان تخش الإعدادية، خلص الإعدادية، خلص بس الثانوية عشان تبقى الدنيا تمام، وذاكر ذاكر ذاكر عشان تخش أحسن جامعة. تخش الجامعة تصطدم إن أنت لازم تذاكر تاني كتير، تبقى نفسك تتخرج من الجامعة، تجي أول ما تتقدم على وظيفة الدنيا بتتغير وبتتصدم، بتبدأ معايير النجاح عندك تتغير وتفضل تبص عليها. هو أنا هبقى ناجح لما أبقى في شركة مالتي ناشنال؟ هبقى ناجح لما أشغل في شركة صغيرة ستارت أب؟ ولا هبقى ناجح لما أعمل بيزنس؟ احنا بقينا بنحكم على النجاح بنظرة المجتمع علينا، وبننسى احنا عاوزين ايه وشاطرين في ايه. فموضوع النجاح موضوع محتاج مقاييس داخلية واقتناع داخلي انت الفيجن بتاعتك فين وتقدر تحقق ايه ونقصك ايه محتاج تتعلم. يعني يا محمد، انت شايف ان الضغط المجتمعي واحد من الاسباب اللي بتخلي منظورك للنجاح يختلف اصلا؟ 100%. يعني لو انت اتولدت في بورا بورا ولقيت نفسك الناس بالنسبة لها النجاح انك تصطاد سمكة وتعيش في كوخ جميل وتخلف اطفال معاها سنارة جميلة تروح تصطاد بيها برضو السمكة تاني وهو ده النجاح، مفيش ضغط مجتمع اكتر من كده، صح؟ لا لا لا، المجتمع للأسف بتاعنا احنا تربينا على كده. مش عايز اقول بقى مجتمع عربي مجتمع غربي، بس انت عارف احنا كمصريين مجتمعنا دايما اللي بيخش الطب والهندسة والصيدلة هو ده المتفوق، اللي بيلبس بدلة شرطة ولا بدلة جيش هو دايما المتفوق. بينسوا دايما بقى ان دايما في وظائف تانية كتير. يعني اقول لك حاجه، من الوظائف اللي موجودة في أمريكا وفي أوروبا غالية جدا مهنة المحامي. إحنا المحامي عندنا في مصر الناس بتبصله اللي جايب أقل مجموعة في الثانوية العامة هو اللي بيخش حقوق، والطب بس هو اللي بيخش عشان جايب مجموعة عالي. فإحنا محتاجين نغير وجهة نظرنا وتفكيرنا عن مفهوم النجاح. ولا يا جوردن؟ طب أنت شايف إيه جوردن بقى؟ أولا جوردن من الناس اللي جماعة انفلونسرز كبار في مجال الريل ستيت واللايف ستايل، وازاي تقدر تسكن في احسن بيت، وازاي تقدر يبقى عندك حياه مختلفه عن غيرك بالتيك توك. بالظبط، في التيك توك وفي الاسئله مهمه. هاو ماتش دو يو باي فور رنت ان دبي؟ قولها لنا كده جوردن. هاو ماتش دو يو باي فور رنت ان دبي؟ ايوه، هاو ماتش دو يو باي فور رنت ان دبي؟ كم تدفع؟ اي اون يو اون يس. انسان ناجح. يا اف يو بيليف واحد ناجح. يا انت هاو ماتش دو يو باي فور رنت؟ اي باي مور ذان 170. هو ناجح برضه، ناجح ناجح، يرفع ايده. خدت بالكم؟ سو جوردن، انا عايز اعرف جوردن اللي هو جاي من خلفيه راشن، جاي من خلفيه روسي على مصري، على خليط كده، عمل واحد مصري مختلف شويه، قدم شخصيه مختلفه. بالظبط، اكيد اكيد. انت لما بتعيش في مكان مختلف تماما عن مكان مثلا زي القاهره، مكان كل حاجه فيه مختلفه، فاهم؟ فاكيد بتتغير، بتبقى واحد تاني، مالتي كلتشر يعني، حتى طريقه كلامك بتتغير. طيب انت شفت ان انت الباث او الطريق للنجاح من منظور جوردن بدايته كانت ازاي، وايه اللي مخليك متميز اصلا؟ بص، هو بدايته من وجهة نظري بعد كل التعب السنين دي والمثابرة واللي انت ما بتستسلمش، يعني هو في انك بتحاول تخلي كل يوم ناجح. يعني انت ما تبصش، هي خطوات صغيرة. يعني انت النهاردة صحيت الصبح، عايز تخلي النهاردة بس ناجح، بحيث انت تروح تنام بالليل بتقول خلاص النهاردة الحمد لله كان يوم حلو، قدرت مثلا أخلص 1 2 3 4. فهو ده السر بتاعي. أنا بحاول أصحى الصبح، بيبقى مثلا ممكن يومي فاضي، أخليه يعني مليان بطريقة ما تتخيلش، بجري من كل حتة لحتة لدرجة أنا مش ملاحق أرد على موبايل. يعني أنت بتحاول تخلق فاليو للوقت، وفي نفس الوقت مقتنع أن النجاح هو عبارة عن قطع صغيرة بتكملها جنب بعضها. بالظبط، هو يعني هو قطع صغيرة. أنت اليوم بتختار الساعة تقضيها إزاي، تختار الفطار عامل إزاي، تختار الغداء عامل إزاي، فاهم؟ أنت بتختار كل خطوة، بتختار تكلم مين، بتختار ما تكلمش مين، بتختار تروح فين، بتختار تقعد على القهوة دي ولا في الوقت ده مثلا تدرس لك كلمتين مثلا روسي ولا إنجليزي ولا فرنساوي. يعني أنت اختيارات صغيرة، فأنت الاختيارات الصغيرة دي بتبتدي تكون حاجة اسمها عادات، فاهم؟ فأنت بتصحى الصبح بقى عندك عادة، مثلا انت الاول قبل ما بتصحى بتاخد دش ساعة وبتنزل مثلا تجري سبرنت في الشارع، خلاص ده بيديك شوية طاقة، بيصفى مخك، بترجع وانت في الدش مثلا السخن بقى تبتدي تحط بلان النهاردة، مثلا مين المفروض ارد عليه، مين ما ردش عليه، ومين عندي الايميل. قبل ما اليوم يسرقك انت بتبتدي تخطط اليوم. يعني هو اعتبر حياتك انك نهر، فعلا نهر، فانت اما انت عارف رايح فين، يا اما النهر هياخدك مكان ما هو واخدك، انت فاهم؟ انت في النهر ممكن توصل من اسوان للقاهرة، وممكن هو النهر ياخدك بقى لحد اثيوبيا، انت فاهم؟ يعني انت لو انت لازم تحدد اتجاهاتك، انت فاهم؟ يعني النقطه في ان هي بجد خطوات بسيطه جدا، انت بتبتدي تحط عادات تافهه جدا، انت بس تبتدي ما تضيعش وقت، بس خلاص انا بدل الاربع ساعات اللي بضيعها في التلفزيون كل يوم هعمل حاجه تانية، هنزل مثلا اروح جيم ساعه واقابل واحد صاحبي اللي انا عارف اللي هو ناجح في الحته دي، اقعد معاه ساعه مثلا افهم منه حاجه، بعدين اسمع لي كلمتين حلوين مثلا موتيفيشن سبيكر، او اشوف حاجه على اليوتيوب او كده ساعه، خلاص يبقى انا وفرت الاربع ساعات اللي انا كل يوم بضيعهم على التي في، قسمتهم، عملت بيهم حاجات تانية. انت لو حسبت اربع ساعات في السنه هيكلفوك كام؟ هيكلفوك كتير جدا. انت ضيعت اربع ساعات كل يوم في التلفزيون، يعني انت مش متخيل قد ايه انت كان ممكن تعمل حاجات في اربع ساعات. يعني انت من وجهه نظرك جوردن ان النجاح هو مجموعه من القرارات والاختيارات، قرارات، اختيارات، عادات. بالظبط، القرارات الصحيحه وخطوات صغيره. مظبوط، القرارات الصحيحه بتؤدي ان انت في الاخر بتخلق اختيارات لاسلوب حياتك. مظبوط، فبالتالي اسلوب حياتك ده هيصنع انسان ناجح. انت مع الوقت هتلاقي نفسك بقيت واحد تاني، يعني انت هتلاقي نفسك غيرت تماما، انت بس عملت النهارده ناجح، بعدين وانت رايح قبل ما تنام قلت الحمد لله النهارده انا قدرت اقابل الراجل ده، قدرت اخلص الكتاب ده، قدرت اعمل الحركه دي، يعني اتعلمت حاجه جديده، رحت الجيم، قابلت اهلي، يعني قضيت اليوم كله وانا عارف انا بعمل ايه. يعني انت دلوقتي بقيت متحكم في اليوم، بس انت كل نجاحك في اليوم ده بس. ما تبصش بقى انا معيش فلوس في البنك، انا ما عنديش فولورز، انا ايه اللي هيكون بعد سنه، ايه اللي هيكون بعد سنتين، ده انا روحت الجيم انا شايف ان انا كلهم في الجيم عضلات وانا لسه ما عنديش عضلات. ما تبصش لكل ده، انت بس النهارده روح الجيم 20 دقيقه، اقرا كتاب 20 دقيقه، فهم كلم اهلك كلهم كلمتين حلوين 20 دقيقه بس، ما تضيعش بقى يعني، شيل من وقتك الوقت اللي انت بتضيعه مثلا على القهوه، الوقت اللي بتضيعه على التلفزيون، الوقت اللي بتضيعه على السوشيال ميديا بس قاعد بتتفرج، فاهم يعني؟ لو بتتفرج اتفرج على حاجه ليها معنى، مثلا تعلم لك كلمه جديده، او تشوف يعني. انا دايما بشوف حاجات الموتيفيشنال، ليه بشوف برضه فيديوهاتك ساعات، لان هي بتديني بوش. انت اي حد فينا محتاج بوش، مهما كنت قوي هيجي لك وقت تحس شويه ان انت تحت، فعايز حد يزقك. مظبوط، فاهم يعني؟ مش كل وقت انت تبقى فوق، مستحيل بيبقى في بني ادم في الدنيا طول الوقت هو 100% ان يعني. كل الناس فيديوهات تشوف انت دايما دايما شايفين في طاقه في تاع، اوكي بس انا تمن كبير لده. لو شفت كميه اصحابي اللي ما بيكلمونيش بسبب الموضوع ده، بيكلموني بالليل يا عم احنا بس تعال نقعد شويه بس نتقابل بس نشرب قهوه، معلش لازم انام بدري عشان لازم اصحى 5 الصبح، يزعلوا مني تاني ما تاني يوم اصحى الصبح انت عم نفضت لي. تمن كبير يعني، انت بتخسر ناس في الطريق اللي هم مش قادرين يخشوا معاك في طريقك، وفي نفس الوقت تكسب ناس تانية اللي ليهم نفس اهدافك. بس انت الخساره صعبه يعني، انت تبقى متضايق، فاهم؟ انت مش عايز تقول ده لا، بس لازم تعلم تقول لا. هتعمل ايه؟ ما هو ده مش هنقذك لما انت تخسر كل حاجه، انت فاهم يعني؟ انت لما تبتدي دلوقتي، انا وقعت كذا مره في بيزنس في حياتي 10 مرات، وفي الغربه وفي اوروبا وفي روسيا، لما بقى تلاقي كل اللي كانوا حواليك وبيقول لك يلا نطلع نشرب قهوه، نطلع نقعد على قهوه، فين انت؟ انا بس عايز 10 دولار اطلع لي لك معلش بس انا امبارح رحت فين ودفعت فين؟ طب بس حاول لي حتى، مش انسى عليا ضريبه ولازم ادفع ايجار طب ماشي بس. وهو كان لسه معاك جنبك وكل يوم انت سهران، هتلاقي واحد او اتنين، ودول لازم تقدرهم يعني، هم دول هيبقوا جزء من نجاحك برضو. ان انت الاتنين دول هو مستحيل هيبقى اكتر من يعني، مش عدد كبير، هيبقى دائره صغيره. الناس دي لازم تقدرها وبرضو تسندها وهم يسندوك، لان انت محتاج ناس حواليك. النجاح جزء كبير منه اللي انت لازم تختار ناس ناجحه حواليك، فاهم؟ وهتلاقي برضو هم بيحاربوا طول اليوم يعني. انت تشوف فيديوهاتي دلوقتي، انا اخترت برضو حد اصور معاه فيديوهات كل يوم، عنده نفس ال يعني، انا بصور مع حد بالظبط نفس الـ الشغف، توجه والرؤيه والشغف بتاعه بالظبط. وتلاقي برضو الصبح بدري 6 الصبح نبعت لبعض مسجات، حتى احنا اصدقاء بس عادي، ها هنعمل النهارده 6 الصبح. ده بعد حد تاني من الناس اللي بتقول لك تقابل بالليل 6 الصبح يكلمك يزعلك. انا في واحد بعت لي مسج الساعه 8 بالصدفه، كلمته غلط، كلمني يقول انت مجنون كلمني 8 الصبح. والله اتخضيت، ازاي انا اوريدي اتعودت اصحى 5، فاهم؟ بس في ناس تانية بتصحى 5. هو ده اللي انت محتاجه بقى، انت محتاج تعرف الناس اللي بتصحى 5. بس ده هتعرفه بس لما بتبدا بخطوات صغيره، خطوات صغيره، خطوات تافهه جدا. انت يعني كل اللي محتاجه، بدل مثلا ما بتاكل حته عيش تحولها بيضه، بدل ما انت بتفطر عيش مع جبنه خليها بيضتين مثلا، شوف حاجه يعني نفس الكوست يمكن ارخص يعني، شويه جرجير احسن ما انت مثلا تقعد تديها مربى مثلا، فاهم يعني؟ انت بتحاول تحط كربوهيدرات، غير ده بشويه جرجير وبيضتين، ما عندك طاقه رهيبه طول اليوم. لكن انت ضربت حاجات فيها سكر، ضربت حاجات فيها كربوهيدرات، هي كلها حاجات صغيره بس بتغيرها، بتغيرك. وهو ده اللي بيخليك مختلف، يخليك مختلف، يخليني مختلف، ان انا بركز على الحاجات الصغيره. يعني انت بقيت اديني خليني اسمرايز كده والخص النجاح من وجهه نظر جوردن. جوردن من وجهه نظره ان النجاح عباره عن مكونات صغيره عليك ان انت تشتغل عليها عشان تخلق شخصيه، واحد عنده عادات، العادات دي هي اللي بيكتسب بيها النجاح. مزبوط. بيفضل يكرر ويختار ويشوف ايه الاصلح له في كل بند من البنود عشان يقدر يستغل وقته بشكل صحيح. فلما يستغل وقته بشكل صحيح هيقدر يكون فاليو او قيمه للانسان اللي هو عليه، لان الانسان الحاجه الوحيده اللي خدها من ربنا مجانيه هي الوقت. ولكن مش كلنا بنعرف نستغل المورد ده بطريقه صحيحه، لذلك جزء لا يتجزأ من نجاحك كانسان هو قراراتك في كيفيه استغلال وقتك وفي صنع قيمه لوقتك اللي هتنعكس عليك كانسان، تخليك في دايره مختلفه عن اللوزرز او الفاشلين. لانه في الاخر معظم الناس اللي بتفشل في حياتها ايه الحاجه الكومن او ال زي بعض فيها هي هم ان هم بيضيعوا وقت، ويست اوف تايم، تضييع الوقت ما بيصنعوش منه قيمة، فبالتالي بيصبح إنسان بلا قيمة، فبيعدي عليه الوقت والزمن وبيوصل في الآخر إنه واحد ضيع عمره، يقولك أنا ضيعت عمري هباءً، ضيع عمره بلا قيمة، ما عملش حاجة لنفسه، ولكن اللي قرر زي ما هو بيقول يصحى 5 الفجر، يأكل أكل صحي، يروح يتمرن، يقرأ الحاجات تفيده في حياته، يشتغل شغلانات مميزة، يطول الوقت يطور من قدراته، يبعد عن الناس اللي عمالة تحبطه وتقف جنبه في الأوقات بس اللي فيها متعة والأوقات اللي فيها بنى النفس وبنى الذات مفيش أي قيمة. فبالتالي القرارات في كل الأمور دي فيها تضحيات، بس التضحيات دي عشان تكتسب حاجة تصنع بني آدم مختلف، تصنع بني آدم مميز عن غيره في كل أمور الحياة، والتميز ده هو اللي هيصنع نجاحك. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. وهتلاقي كل ناس عايز تبقى أصحابك في الوقت ده. وحاجة تانية كمان، يعني في ناس كتير بتركز على حاجات اللي هي مش في إيديهم وتسيب الحاجات اللي هي بسيطة اللي ممكن يغيروها، وهو دي أكتر حاجة أنا اشتغلت عليها مع نفسي. يعني أنا في حاجات في إيدي، أنا كنت عايش مثلا في بيت الجامعة، في حاجات مش قادر أغيرها، بس تمرين مثلا ممكن أتمرن في أي حتة في الشارع. يعني فأنت بتركز ده أنا لازم أروح الجيم ده ولازم أدفع 50,000، هي مش كده. يعني في حاجات كتير في ايدينا ممكن نشتغل عليها زي ما انت قلت، صحيا بدري في ايدينا ببلاش، اكل صحي عادي، يعني شويه بيض جرجير جزر مش حوار، فاهم؟ بس كل ناس بتبتدي تحط اكسكيوزز، وهو دي المشكله ان هي بتتنقل لبعض. انت يعني انت كانك بالظبط رميت ضفدعه في ميه بتغلي بتنط على طول، لان هي حست ان الميه بتغلي ونطت. بس لو حطيت ضفدعه وابتديت تغلي الميه وهي جوه الميه هتموت. ليه؟ لان هي مش هتحس ان حواليها دمرها. نفس الكلام، انت بتحط نفسك في وسط ناس بيقولوا لك يا عم احنا مش قادرين عشان ما فيش فلوس، ما فيش وقت، ما فيش طاقه، ما فيش اصلا مكان، هنعمل ايه؟ طب ما احنا اصلا البلد ما فيهاش فلوس اصلا، مش انت فاهم؟ تبتدي تحطوا اكسكيوزز على حاجات وانت في وسطهم تبتدي تحس نفس الشيء، تحس ان انت برضو مش عارف تعمل، بقيت متكتف مشلول. فانت لازم تخرج من ده وتبتدي تشوف ايه اللي اقدر اغيره دلوقتي. انا اقدر اصحى بدري، هصحى بدري، بس هقدر اقرا ده، هقرا ده، هقرا ده، هقدر اتعلم ده، هتعلم ده، فاهم؟ هقدر اخش على الويب سايت اللي هو بيديني $10 بس عشان اللي انا بفهم مثلا بعمل اي حاجه بترجم مثلا، هخش وهعمل كل شهر مثلا $100 $200، تمام؟ فهي الموضوع كله اعمل اللي انت تقدر عليه في مكان ما انت موجود بس، واكشن. يعني هي الموضوع كله عمليه تيكن اكشن، فاهم؟ ما تضيعش طاقتك في الحاجه اللي هي مش في ايدك، لان طاقتك انت محتاجها للحاجه اللي في ايدك، فاهم؟ انا اعتقد موضوع الوقت ده موضوع مهم جدا ومحتاج نفرد له حلقات كتير. مظبوط. والصحاب والدايره كده. احنا سمعنا وجهه نظر محمد عن النجاح، وجهه نظر جوردن، وجهه نظر محمود بقى. ما هو وجهه نظرك في الايه؟ عرف عرف النجاح. عرف النجاح من وجهه نظرك. بص النجاح يا جماعه انا مقتنع ان هو السعاده، والسعاده هي شيء نسبي. فبالتالي انا ما عنديش معادله ثابته للنجاح غير ان هو الشيء اللي بيوصلك انك تبقى انسان سعيد. لانه في الاخر ممكن تلاقي دكتور جامعه بيروح بياخد مبلغ زهيد، ولكن بيخرج اجيال كلها فاكره اسمه وحفرت له اسمه في التاريخ، وهو بيرجع بيته مبسوط ومفتخر بنفسه انه بينشئ اجيال جديده، ولكن ما بيعملش فلوس كتيره. هو سعيد باللي هو فيه، فاذا هو ناجح. فبالتالي انا بربط النجاح بالسعاده، مش بربط النجاح بالمال، انا بربط النجاح بالسعاده. فلو سعادتك في انك تكون موظف من 8 الصبح للساعه 3 الظهر وبترجع بيتك تلاقي مراتك واولادك وبتتغدوا مع بعض وكلكم عايشين حياه سعيده وهو ده سقف طموحك، فبالتالي انت ناجح، انت ناجح في اللي انت عليه. ولذلك بتلاقي ناس كتيره بتقعد تسمع لناس تقول الكلام ده وهم اللي هما بيقولوه، اخرج من منطقه الراحه، اعمل مش عارف ايه. هو اخرج من منطقه الراحه ده مطلوب في حاجه واحده بس، ان انت مش راضي على الظروف اللي انت عليها وعايز تغيرها، وعايز تغيرها. ولكن لو انت سعيد باللي انت فيه ومقتنع بان حياتك هي دي اللي انت كنت بترغب فيها وبتبحث عنها، فبالتالي اختيارك لحياتك بالاسلوب ده مش محتاج تخرج منه من اي دايرة راحة. فاذا ده يودينا الاستنتاج بان النجاح هو شيء نسبي مربوط برغبتك وتوجهك ونظرتك في الحياة. السعادة بتجيلك ازاي؟ لان احنا مش هنعيش 100 مرة. كل واحد مننا بيبحث عن الأساليب اللي بتسعده في حياته، بيبحث عن الزوجة والأولاد اللي يعرف يكون سعيد في وسطهم، البلد اللي تريحه نفسيا، الظروف العمل اللي يكون فيها مستريح. بتلاقي ناس كتيرة جدا، يعني أنا عندي موظفين كتير في شركاتي يجي تلاقيه يجي له عرض من شركة تانية، فيجي يقول لي إيه مستر محمود أنا الصراحة ده الأوفر ليتر اللي جاي لي من شركة تانية، بس أنا عندي تخوف كبير جدا إن أنا مش هكون مستريح زي الراحة اللي أنا موجود فيها مع حضرتك. أنا بحس إن أنا مش رايح الشغل، أنا بحس إن أنا جاي أتعلم وأحس بحماسة إن أنا في وسط أسرة شخص قائد هدفه انه ينميني ويطلعني المستوى تاني، مش بيحاول يستغلني ويستغل مواردي. فممكن اروح اخد فلوس في مكان تاني بس ما اشعرش بالراحة والسعادة. بالظبط كده. فاذا لو جيت قارنت وحطيت للناس، تيجي تعرض على واحد تقوله ايه رأيك ان انا اخلي ولادك بدل ما هم ناجحين يبقوا افشل بس ازود لك مرتبك، هتلاقيه يرفض. ايه رأيك اخلي مراتك تبتدي تبقى عصبية اكتر معاك ولكن هزود لك فلوسك، تلاقيه يرفض. فاذا دايما لما تقارن المال باي شيء بيحقق لك السعادة بتخلي المال مش نمبر وان بريورتي ولا هو اختيارك الاول، ولكن وانت بعيد عن ظروف السعادة بتقتنع ان المال هيجيبها لك، فبالتالي بتربط المال بالنجاح لانك مقتنع انك لما هتجيب الامور دي انت هتكون سعيد. وبالتالي في فرق كبير بقى ما بين انك تكون مبسوط وما بين تكون سعيد، لان السعادة دي حاجة طويلة الامد، الانبساط شيء وقتي لحظي. فانا مثلا لو انا عايز اجيب ساعة معينة او نظارة معينة او عربية معينة، بتبقى عندك حلم وهدف انك تروح تجيبها وبتقعد تتعب وتشقى علشان تحققه، واول ما بتجيبها بتلاقي شعورك باللذة ده بيبتدي يقل جراديولي لحد ما يوصل لمرحله اكنك اصلا ما جبتهاش، وده بالظبط. فانت بتلاقي عندك هرمونات السعادة بترتفع مرة واحدة في رغبتك في اقتنائها، واول ما بتقتنيها بتقل الرغبة دي. فبالتالي بيورينا اكتر واكتر ان السعادة مش بتيجي بالمال، ولكن المال بيحقق لك برضو اجزاء صغيرة زي ما قال جوردن، حاجات بتكمل لك شعور السعادة. يعني مثلا جزء من ان انت تعيش حياة سعيدة هي انك تسكن في بيت كويس يعرف تكون فيه اسرتك مستريحة فتشوفهم مبسوطين، فتلاقي ولادك عندهم العاب برة، فتلاقي الفلوس بتكمل لك الدايرة دي، بتحاول تخليك تحط العناصر اللي توصل بيها مش لنجاحك، لسعادتك. فبالتالي عشان كده هنرجع لنفس النقطة، ان لو سعادتك نسبية وراحتك فيها، انا اعرف ناس صحابي صدقوني كانوا واصلين لليفل غير طبيعي في فرنسا، بياخدوا دخل في الشهر يتعدى 50,000 يورو من شركات عملاقة. ومرة واحدة بكلم واحد منهم لقيت تليفونه مقفول خالص، مش عارف وصله بأي حاجة، فرحت بعت له إيميل، لقيته رد عليا بعد حوالي 4-5 أيام، بيرد عليا بيقول لي أنا سبت كل حاجة وقررت أروح أعيش في المالديفز. ولقيته بعت لي صورة بيته عبارة عن بيت خشب، بيت خشب قدام المية مباشرة، المية زرقة تماما، ما عندوش حاجة في بيته تماما نهائي غير سرير ومطبخ صغير جدا، وهو كان عايش في باريس. مش عايز أقولك بيفتح الشباك عنده توريفال برج إيفل قدامه، تحت عربية اس كلاس توب نوتش لبس أحسن بدل أحسن كل حاجة. قرر يخرج من الحياة المبتذلة دي. بتلاقي دايما الأغنياء اللي وصلوا لمراحل شديدة جدا من الغنى تقول هو ليه ما بقاش يلبس براندات، هو ليه ما بقاش يفكر في متعة الحياة. إيلون ماسك قاعدين بيتكلموا معاه بيقولوا انت بيتك فين، قال لهم انا عايش في أوضة حديد جوه المصنع بتاعي. راجل ثروته 264 مليار دولار عايش في أوضة حديد في المصنع بتاعه، هل هي دي متعته؟ بالظبط، هي دي بقت سعادته. بعد ما حقق كل الفلوس اكتشف ان السعادة مش في المقتنيات، السعادة في تحقيق الذات. ده سعادته بانه يفضل طول الوقت بيحقق نجاحات في العالم، طول الوقت الناس بتتكلم عنه، طول الوقت الناس بتنبهر باللي بيعمله مش ما يقتنيه. انا والدي قالها لي زمان، قال لي ايه، قال لي وانت رايح تقدم على شغلانة او قاعد مع حد انت مش بتحط له مفتاح عربيتك ولا بتوري له بيتك ولا بتوري له انت عامل ايه في اسلوب حياتك، انت بتوري له انت قيمتك ايه، انت علمك ايه، انت كلامك ايه، انت معلوماتك ايه. فاذا بنوصل للاخر، لان الهرم اللي عمله مازلو في احتياجات الانسان بيوصلك ان اعلى حاجة في قيمة الانسان هي انه يكون عنده قيمة مختلفة وتحقيق ذات عن كل اللي حواليه، وليست وصوله لاعلى قمة المال، لانه المال هيجي كده كده كمردود للنجاح. صح. يعني انا مقتنع ان الفلوس مش بتجيب النجاح، هو النجاح اللي بيجيب فلوس. ولو بصينا للاغنياء العشرة التوب في العالم هتلاقيهم حاجة اسمها سيلف ميد مليونيرز، سيلف ميد بليونيرز، يعني هم صنعوا الثراء بنفسهم، لم يتورثوه، لم يجدوه موجود قدامهم. إيلون ماسك طلع من جنوب افريقيا، طلع على كندا، من كندا على امريكا، قاعد بيحاول يدور على الفرص. فاذا ده وصلنا ان الثراء والغنى هما شيء، كل ما بتتبع الشيء اللي انت بتبدع فيه وبتتميز فيه وبتجد سعادتك فيه، لان السعادة هي محور نجاحك. اعرف فين سعادتك. معظم الناس بقى بتفشل في حياتها عشان ايه؟ عشان كله شايف حاجة واحدة، الفلوس. هو مش شايف السعادة فين، فبالتالي لما يجري ورا السعادة هيجيله بقى مردود السعادة. ممكن يكون الراجل ده اصلا مش سعادته ان يكون معاه فلوس كتيرة، تكون عليه نقمة. عشان كده في ناس كتير تقولك ايه، يا رب انا نفسي لما يكون معاه فلوس كتير ما تغيرش. هو اكشولي انت لما بيكون معاك فلوس كتير انت ما بتتغيرش، انت بتطلع حقيقتك بتزيد، انت بتزود بنزين على حقيقتك. فلو انت واحد خير وكريم هتلاقي نفسك بقيت كريم جدا، لو انت واحد متوسط وعندك نوع من البخل هتلاقي نفسك بقيت بخيل اكتر، لو انت واحد بتحب تأذي الناس وتستعرض عليهم هتلاقي نفسك بقيت في قمة الاستعراض وسلاسل الماز واشكال ومش عارف ايه، عشان انت عندك نقص جواك المال ملهولك. فاذا الفلوس هي اداة بتزود مما انت عليه من طبيعتك، سواء طبيعتك الخير، طبيعتك الشر، طبيعتك الكرم، طبيعتك البخل، انت مجرد الفلوس هتزودها لك. فانت ليس عليك ان تبحث عن المال بل ابحث عن السعادة، ولو عرفت سعادتك فين كشخص هتلاقي طريق النجاح بتاعك البيتس اند بيسز والاجزاء الصغيرة اللي بتكونها في حياتك. مش شرط انها بقت تصحى 5 الصبح، ممكن تصحى 12 الظهر وتسهر لتلاتة الفجر لانك واحد بتبدع بالليل. على فكرة العلم اثبت انه الناس انواع، والناس في ناس حاجة اسمها early birds، بالظبط early birds دول الناس اللي بيحبوا يصحوا بدري وطاقتهم الصبح بدري وبتاع، وفي ناس بتبدع. تلاقي مثلا الفنانين كلهم يحجزوا الاستوديو الساعة 1-2 بالليل يقعد يطبق لـ8 الصبح، هو بالليل بيعرف يبدع، ما بيعرفش يبدع الصبح. فاذا هي شخصيات، الشخص بقى اللي عنده طاقة وبيحب ينزل ويتحرك بيسموه عندنا كده مفراك، المفراك ده لازم يبتدي حياته بدري لان الرزق بيتوزع بدري، بالظبط كده الرزق بيتوزع بدري. لكن اللي مربوط نجاحه على ابداعه بتلاقيه دايما نايت بيرسون، واحد بتاع ليلي، كائن ليلي، يبتدي بقى بالليل كده يقعد شغل مزيكته ويشرب النسكافيه بتاعه حياته تبتدي. فاذا ده يوصلنا الخلاصة بان النجاح بالنسبه للناس هو مربوط بالسعاده، والسعاده مربوطه بان كل واحد يفهم ايه الشيء اللي بيريحه، ولو عرفنا الشيء اللي بيريحنا فبالتالي احنا عرفنا الطرق اللي نوصل بيها لسعادتنا. ما نمشيش ورا القطيع، خلي بالكوا ان برضو القطيع بتاع النجاح ده هو اللي عاملين ينشروه الناس، القطيع القطيع القطيع، ازاي تعمل فلوس اكتر، ازاي لا هو عاوزين التوجه واللغه تبقى بعد كده ازاي تكون سعيد اكتر. ولو وصلنا ده انا مقتنع ان ده هيوصلنا لاحلى نقطه في النجاح، ولا انت ايه رايك يا سعيد؟ انا 100% متفق معاك، ولكن عندي نقطتين فلسفيتين يعني بنحب كده دايما كده ما نقولش حاجه ونتفق كده كلنا مع بعض عشان نخلي الناس كمان تفكر معانا. موضوع الصحاب وموضوع الوقت، انا بفكر نعمل ليهم بودكاست تاني ونتكلم عليهم والسعاده كمان، لان الوقت خلاص. صح. انا مبسوط جدا، مبسوط جدا، اولا احنا مبسوطين كلنا ان احنا مع بعض، احنا مبسوطين كلنا ان احنا عملنا حاجه وارائنا كلها متشابهه. بالظبط، احنا حاولنا نقدم لكم في خلال نص ساعه كده مفهوم النجاح من منظور كل شخص حقق نجاحه، من منظور كل شخص مختلف في ارائه وتوجهاته، ولكن في الاخر النتيجه واحده، ان كلنا بنبحث على ان احنا نحاول نوصل للسعاده والراحه النفسيه والنجاح. كلنا متفقين، ربنا يوفقكم ويكرمكم، ومبسوطين جدا احنا الثلاثه ان احنا كنا معاكم. بنشوفكم قريب ان شاء الله في بودكاست جديد هنعمله مع بعض، وهتبقى حلقات بالظبط كده هنتكلم عن السعاده وعن الوقت، وهنتكلم عن امور كتيره جايز تكون السبب اللي تغير لكم حياتكم للافضل. نشوفكم الحلقه الجايه. شكرا شكرا جدا.